قبل الحين أنتم قد قريتوا وقلنا بتراجعوا صح؟ شروط البيع وقال إيجاب مكلف مميز أو مميز وشرط في ال أنت يا بدر الدين وشرط في المميز ذا عندي مأذون له وذكر من شروط البيع أن يكون المميز مأذون له لا المميز يعني صغير ما قبله ذكر في الشروط ما بلا فهمتن صح قلنا أنت يا ساكتن وذكره أنت يا محمد عبد ذكر في المأذن ما قال ما قال من شروط إيجاب مكلف أو مميز مختار مطلق التصرف مالك أو متولى بلفظ تمليك يرجع يقول بعد يعني ما قد ذكر صح آه قال مطلق التصرف يعني مطلق التصرف لا يجو يعني لا يخرج السمج غير المأذون لو مميز المميز غير المأذون هذا اللي قد ذكر معنى ما ايه مطلق التصرف وش يعني يعني مأذون يعني حين يؤذن للسمج هذا الوحدة ولا العبد كذلك والمحجور وش مالك؟ ايه صح الباش؟ دخل يعني يقول مطلقة تضرر دخل المحجور لا لا لا خرج هذا يسمى ما هو يخرج صح آه هذا وحده قال ولا تخلل قال إيجاب وقبول صح ورجع قال ولا مقيد ولا يزيد ولا تخللهما في المجلس إضراب أنا ما قد عرفت الأسماء أنتم إيش مثل يا عبد الرحمن وش يا كلا يا عبد الرحمن لا وانت إيش مثلنا زيد يا زيد قال ولا تخللهما في المجلس إضراب أو رجع ولا تخللهما وش الإجابة القبول صح لا تخلى لهما إضراب أو رجوع أنت يا وش الإضراب والرجوع وش الفرق بينهم هذا الإضراب والرجوع أنت يا محمد أيوه يعني يضرب والرجوع يعني يرجع هي بسرعة طيب ماذا قال إضراب أو رجوع؟ أنت بدأنا باختصار اختصار عجيب هنا ما جاء لك بكلمتين كثيرة أيش يا سالك؟ وش الفرق بينهم؟ أنت يا أحمد أحمد سمعكم سمع ها صح ها الرجوع يكسر والإضراب يعني إيش؟ يكسر من هذه باي الرجوع هو حين يخرج من المجلس ما قدر والإضراب يقول هذا ها الرجوع هو الإضراب هو الإضراب خير الإضراب أيوه يلا حول هذا الكلام المقصود أن الإضراب قالوا حين يفعل فعل يخرج عن الموضوع مثلا أنا بتبعت منك قال هذا أنا فنجان القهوة قال لازم تدري وش هذا ايش عاد رحت وكذاك ورجع يقعد بعد قال ها قبل لا شريت هذا ما ينفع ان في اضراب الاضراب سواء من البايع ولا من المشتري واضح انا ضعت منك ورجع اشتغل في موضوع ثاني ما فيه من اي واحد واضح اشتغلت في ثاني غير البيع قعدت من الحين قال ها شريت هذا الاضراب الرجوع هو من البادئ الذي يبدا الذي يقول بيت قالها خلاص شوف ايه الرجوع حبيبي الذي قد بدا الذي يقول بيت ورجع يقول هاك شوف هو المشتري ولا المشتري ولا البائع البائع يقول بعد مني كذا قال اشتريت منك كذا ورجع قاعد يقول قال هاك شوف ما علينا فالحين وش يعني وش يعني وبيع احدهما بالاخر أحد المالين. وش مالين؟ يبيع ضروري يبيع واحد بالآخر، لكن وش يعني وضع واحد ما بالآخر حين قال بالأذهب؟ ما هو قال وضع واحد ما بالآخر؟ ولا دخل لهم هذه المجلس إضراب أو رجوع في مالين معلومين يصح تملكهما في الحال وبيع أحدهما بالآخر. يعني ما يشترط أن يصح بيع أحدهما بالآخر، وش بيجوا به مال ما يصح بيع أحدهما بالآخر، بيجوا به مالين يا من؟ أدي يا سيدي عبد الله بيجوا به مالين ما يصح بيع أحدهما بالآخر، بغلاش؟ ابنا بحش بعدها بالذهب أنت التبابل، لكن بيع أحد ما بالآخر يا أنت أنت وش ذي المال الذي لا سحب أحد ما بالآخر من أنت يا حمزة وش مالك هذا ذي بيقرأ محتم المفروض أن واحد يقرأ قبل ما يقرأ في المعجم ها بيع أحد ما بالآخر شرط أن يسحب أحد ما بالآخر مجلس وش ذي ما يسحب أحد ما بالآخر الله أكبر ها نفس الكلام كلكم نفس أنت جاء الرطب بالدام الزبيب بالعنب قال كل شيء ما هو ربي منك لا بلاك ما هو مثل الربا ما ده ما هو ساب ربي منك عنب زبيب مرة كذا عندك باجي ما عن بعد العنب زبيب والتمر برضه سهل ما يجي انا لكن ما هو سابر نفس المال من بيع واحد بالثاني ما الذهب لا يصبر تبيع ذهب لا اي غالي الربا صح من دار الشباب قالوا اسمع بيع احد ما بلاها قالنا احتراز من بيع الرطب بالتم ما يصح اصلا ناوي كمك ولا انت قالوا يقتضي احدهما لا هو بايت قال انه كيف المحقر معك هذا الناس من هذه حسب كم المحقر ذا الحين ها 800 ريال يا الله بقية كم 40 أو 80 بقية كم ريال بقية؟ ريال 80 ما هو فلوس؟ بقية كم هي؟ عندنا قال ثمن ونص ثمن وبقى على أربع. هيا اسمعها. لا ما حصلتها ما بلا عادي ما قدرت كم الريال بقاش. اللي جانا بنقدر إنها إن 40 بقى على أربع نقول إنها 80. وأنا 80. هيا أنا هيا. يا حبيب. واحد قبائل يموت من الجوع. ومعها كوتش قلت انا خلاص بيع الكوت ده عندك مني بعشرين الكوت فخمة ولا مع جوال وانا بس بيع الجوال بمية وانا كيف رايك يا هو بايع في حل بيع ما هو صح يا خبير واحد ها ما ادري مش سؤال وانا واحد بايع موت من الجوع ولا معه وش ياكل ورجع عبد الله ميت قلت هات بيع مني الجواز عندك مني يا ورح اشتري لك هذي ذاك الحين بس حدا يا ولا ايه مش عارفه انا اقول لك جواز بمية ريال ما عندك جواز بمية جواز بمية ريال يا مني كم ما هو بس انا حامل جابر ذاك هنا ها بس بمية ريال الجوال ما بجيب جوال بمية ما فيها تفسير واضح صح صح وفي المثال تفسير بشي يطبقها في نفسه ويجوب يعني واضحة ما بشي جوال بمية ريال جوال ضخم هيا اسمع ها فالحين هاي ذات ها ها قالوا ايه 17 ما فوق إذا أنا الدفع إذا القضية بعدي أكثر من مصر العجر مصر العجر مصر العجر لا يصح لك بيع الشري منه ولا لا يصح البيع لا إذا هو إذا كان مضطر للجوع ولا لكن الحين كل أقل كل نصر عشر فما فوق ما أقل أقول معناته فما فوق يعني أقل من 50 ولا فما فوق نصر عشر يعني ينقص نصر عشر فما فوق أقل فما أقل احنا نصل عشر فما يعني نصل عشر عشر جراد نصل عشر فما خمسي بقى لازم الفرق المغارب إذا عدد باير بلن نصل عشر فأكثر يعني أقل هذا ليه يعني باي ينقف عليه ينقف عليه عندي بو تنافر هيا أنا هيدا الحينة قال إن فيها الزيادة والنقصان من العجل أو الإجابة والقبول قال يلحقهما مدين سواء مدين سواء ايه يا إذا هو ألف رجع بيت بتسعمية قدوا فيها قبل فاحل لا بشتير معنى ذا الكلام ذا الكلام معنى كذا ما خلينا من الجوالات الحين نحيو قيمة كذا كده هو يعني فاحش لا ما يقال هو خمس فاحش ما عرف الفاحش لأنه بيجيه بخمسين ايه انا عند غاوي نص العشر فما فوق بس ام الدئب نص العشر لا لا لا هيا انا هيدا الحينة قال اذا بعت منك وش بعت منك هذا الكتاب بألف وانت قم شرينا وجلسنا شهر قلت انا ها وذي الجوال مع هذا الكتاب والله وذي القلم مع هذا الكتاب مع الكتاب قالوا باي الحق صح هنا قالوا انه باي الحق بالعقد اذي الحق به يعني باي الحق بالعقد الزيادة والنقصان احنا زيدناه في المبيع في الواقع صح لكن وش يعني الحق بالعقد ليش ما نقول يعني اذا بده احد اذا بده يهب لك القلم اديتك القلم وش معنى الحق بالعقد لا بيقول لي وش معنى وش معنى انه يلحق بالعقد ها وش معنى يلحق بالعقد اذا بدي يرده قلم ما بدي يرده يبدا ايش وش عاد هذا الشيء مثلا لا الخيار لا الخيار هذا الخيارات باي يحصل فيها ايش هذا باي يلزم هذي بيلزم واذا استحق القلم باي يلزم انك تطالب ايه المهم احكام البيع احكام البيع هذا كلام جميل هذا الحين الثمن المبيع والثمن والفرق بينهم هنا به يعني احنا يعني به السلاح او به اللغة العرف الان حين تدفع تقول بها تشتري كذا كذا احنا هذي بندفعه نسميه ثمن وذي نشله بنسميه المبيع لكن هنا على بأحكام خاصة يعني ذا الحين اذا معك حب وش اللي قلت هالك ذي الحب وتهب لي حب ذا رأيت حب حب وذا الحب ذي يديتك ثمن ولا مبيع معك حب معك قدح حب وانا قلت ها بشتري ذي عندك القدح حب ذي القدح فوش هو القدح القدح ذا مبيع ولا ثمن تمام هذا وش هو هذا وش هو قيمي ولا مثلي مثلي تمام لكن نقول ده قيمي ولا مثلي هذا حين هو وش رأي وش هو ذا حب حب وش هو من أي هذا الحين لا احنا قلنا وش المبيع المثلي اولا هو الحب هو مثلي ولا قيمي مثلي ما هو يقالوا ها قلنا مثلي والمثلي هل حكم مبيع ولا ثمن قال المثلي هو ثمن الا المهلي المهلي ثمن إلا إذا إيش عين أو قضي بالنجي. هنا وش المسألة؟ هنا عين هنا ليا قد أحد ليا عندك هاي لم ليا قد أحد قد أحد يمعي مبيع صح؟ قل قد أحد يمعك وشو يعني مبيع ها صح؟ من هذه جهة يبلي أو قبل بالنقد من غير يبلي مثال حين يقابل بالنقد ها أنا نسمع أشياء خلهم يجمع أحبا خلنا نسمع مالك هذا حديث اليوم على حال الحين الحين قبلك جوال وجعت الدنيا من السعودي وجعت بعض أولا وأنا مهلي في ذا كلها الأشياء المثلي يقول ما بيكون مبيع إذا عين أو قبل بالنقد صح هذا الكلام إذا عين مثل المثال هذي قلنا لكم قلنا ذي الحب ذي الحب لكن بقينا إذا قبل بالنقد ما بيبقى بي مثال تمام دمية دينار يا الله هذا مثال صح أولا يا صح قد حب يا غرام هذا مثال لكن بأسبر ولا جو موجود بأسبر ولا جو موجود القدح تمام لكن الحين جو ما هو موجود عندك ضروري جو موجود عندك الحين إذا بس خلاص أنت قدام صح لكن الحين إذا بعت منك كذا حب ولا هو عيد الحين لا لا بس بس هذا من أحكام المبيع إنه يتعين صح تمام لكن ما هو عيد الحين هو في البيت قال جو موجود في الملك. قال موجود في الملك تبي موجود في الملك. عايز ين ولا قبل منك تقبل منك. تقبل منك بدو معي. بدو هو مبيع. الحين قال كذا حب كذا. كذا. لا عين ولا شيء كيف هذه ثلاثة قال بعثنا كذا حب كذا ولا ثمن كلها إيه ولا عين ولا شيء ولا شيء ولا قابل مش عارف تقول إنها ثمن كله عين لا ثمن الحين المسلم فيه هو مبيع ولا ثمن يعني دحين ذهب لك ضرب ذهب لك 10 دنانير في ايش في حنذاك ذا حب تسلمها لي بعد شهر في مكان فلاني وكذا وشروط السلام فهذا ذا الحب يعتبر مبيع ولا ثمن انت ويا ثمن مبيع ليش لانه مسلم فيه صح آه. ومن احكام المبيع ايش هل يكون موجود في الملك ضروري يجو موجود في الملك إذن ضروري يجو قدير 10 داهم اي او لا يعني مستلم جهر بل ضروري يجو معدوم صح لا لا هذا اول شر كلام جن لكن خلاص انا جيت انا ذا الحين حبت لك 10 داهم لو فيها عيب أبا يصبر إذا ما يبدلها مثلاً هذا الثمن والثمن يبدل يبشح معي يبشح ولا يبدل المسلم فيه الثمن المسلم فيه هذا عادي معدوم أوه إني جيت لك رجع بعشرة قدح لا هذا الشيء عبد الله بن دينار يبي عجرة قدح راسي. الدينار. معاملة الظالم. قريته؟ ايوه. ما أنا ممكن قد أنك ما قرأت هذا أيانا أيانا يا خبير ده ورد فريد بيبيع واشتري فأسبر اشتري منه أو إذا كان مأذون أنا داري ومأذون ولا أنا جيت أنا رحت صعدة ورجع رأس أنا ورد بيبيع واشتري مع بسطة ورجع رأس أسألها له هو مأذون إلا ما داري من المهر. آه كيف ذا الحين إذا كيف العبرة؟ كيف أسوي هنا إذا مثلا؟ ما إذا الحين بس بشتري منه؟ آه يعني ضروري أظن منه ما أظن؟ لحظة لحظة اسمعوا. وش يعني ما لم يظن؟ الحين هو يشتي قال لك يعني بلا كأنه فهم من عندك عبارة ما لم يظن الحجر يعني إذا ظنيت إنه مأذون فاشتري وما ظنيت فلا وصح؟ الأذن غير الحجر لا هي خلينا بالخطر وما خطر ما قد احنا بالخطر احنا يجوز لي وما يجوز لي خلاص انا بقول لكم مساله ثانيه اوضح لها عجي فيها انا جيت اشتري من الصبي وما ظنيت انها مأذون وبعدين سبب ذلك ابي اشتري منها او لا لا ما ظنيت انها مأذون ما ظنيت الاذن جميل هكذا إذا ما ظنيت إنه مأذون أهم حاجة لازم أظن إنه محجور بس إن عدم الظن بأنه محجور قد يكون بأن لا تظن شيء آخر لا أظن إنه محجور ولا أظن إنه مأذون ما في معنى متقابلة أنا دائما عكسه أنا بسالي معنى واحد ما هو مأذون هكذا هو ما ظنيت انه مأذون له ما ظنيت انه مأذون له انا دائما عكسه تماما قابل اذا ما قد ظنيت انه مأذون بايس اشتري منه ما معي ظن ولا قليل انه مأذون اشتريها تمام يلا قال لكن اهم حاجه من جهاز ما يكون ظن انه ايش اذا معنى هذا الكلام انه اذا جابه واحد كذلك المالك او لا اذا جابه واحد جاء صلايا وهو صورته مريبه ومبشور قليله وش يبيع مني حاجه ويقول لي تعال سر وش يبيع مني جوال وسعره رخيص اي لي ظن انه مقدر انه باجي سرق انا عباس بشتريه ما يجي الواحد إذا قد ظنيت إنه مسروق وقبرة ظنه وأنا ما قدر كذا أني سرقه أنا جاي يطلبني سر وبيع ومخبارة ممنوع ما يجوز لك شرعا إيه اللي منك هذا لك ظن وش تعيجي لك يدين إنها إذا قد ظنيت إنها الماء ولك طلعت هيا معنا مثلا هنا الحين هو بالخطر وش يعني هو بالخطر الحين جينا ماذا ما بيجاور ولا قاضي هو بالخطر انا بخبر لك انت موقف صح قال انه موقف لكن الحين احنا بالخطر ما قال موقف خطر يعني الحين مشكلة الحين قد وضع ماله في مضيعة عاجم يصح الحين إذا جيت أنا أشتري منك الثلاجة سيارة وبعد انتهى مني ولا أنا داري هو إيه لك أو لا أنا داري، لكن أنا داري لك أولا بقولنا إذا ما ظنيت إنها الغير سهل، يعني ما بلا لا يوقف ظنيت إنها الغير بس صح، يعني اللي نشتري ها شريتها وقعدت بذن الله وذي يبيضوا مالك وقل شريتها منها أقول عدد لك الظرف هذا يلحق يشلها وأنا يعني وقعت في الخطر هنا شلها ولا أثابر إلا إذا بده يبيعها مني هو بده أبلا ظلط هو ولا ترى إذا بده يبيعها مني والظرف بدي له نام ليش لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب أنا أشتري بعد ذلك شلها والمالك حجاز البيع يجي يقول يلا هاتك قيمتك بعد ذلك أكيد أشتري بعد ذلك ما أنا حاجة مزرعة أنت غلطك أنت البيع أنت البيع خلاص البيع ترى على أن يجيك الثمن المشتري لا الفضولي الفضولي إذا باع إيه إذا باع الفضولي واحد سارق باع منك جوال شعجز البيع ورجع قلت أنا خلاص أنا راضي بالبيع حاجة مثل شطار مكتب أرزمك تبديني تمام ما أنت كبير ليه ما صار بالبيع ها ما لي حاجة منك يا طالب عزيز الحين هذي جوالي معك هذا ولا بيجي مثل بس عجز البيع رضيت بالبيع خلاص حاجة هي هذيك المفروض ان الطالب المشتري بالثمن وانا ارجع وانا انا انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت يا محجور وين لا وصبي ايه ما عاد مساء ما حكيت اذا قلت تلفت ما عاد في الحلقه لا عاد في لا رح كلها لا عاد ضرب رح كلها على خليها معي خلاص للحين لا جي الأحكام الفضولي جي الأحكام الفضولي مثمن دريم ماذا لا ما بلا بيذمتها الأشياء دي بلاش الأشياء الجنايات ولما المعاملات ما بيذمة في ذمة الشيء الصبي في ذمة الصبي يلزم في ذمة الصبي الأشياء دي بالجناية ما بالمعاملة لا الفرق بين جناية ومعاملة والله احنا كبر قبل الجنايات ها؟ إذا ما صلي أنا بخبر لك بحاجة وانت باتك بل أفرض أني ذا حين هديتك مليون ريال هديت ابنك الصغير مليون ريال مليون ريال وشليت منه كتاب ولا مع حاجة لعبة شليتها منه وابله مليون ريال واترك اجي بعد حين يجيك ببلغ بقول هات المليون كيف على اسمها بالمليون شلت منه حاجة ورجع ما جاه له مثلا ولا ما جاه مأذون ولا اشتي حين سلم للصبي انت سلم له مبلغ كبير من المال وهو يضيع ورجع يقول يلا بدل قيمته لماذا ما صار تلزمه بحاجة لأن المفروض ذا يقول ليش تديني وأنا صغير ما المفروض ضيعت أنت زلطك أنت هذا شيء فرقوا بين المعاملة والجناية ما ظهر لكم فرق بين المعاملة والجناية لا ما يلزم يبدل لا ما يلزم يبدل لما ذي عندك دون الجناية على الولي حين يروح يكسر عليها حاجة قالوا يلزم يلزم بعد ما يلزم لكن ما قال ما يسرق ولا سرق ولا جناية ولا لكن ذي معاملة بيع وشراء أديته أنا يعني مهلة هذا فرق بين اشتباه المعاملة ولا إيش والجناية قبل هذا الحين إذا ما شخص مع أموال ولا به ولد صغير مع مال مات أبوه ترك له مال فهنا بهجوبها المفروض إن إحنا ما نسار نتعامل مع الصبي صح بالنسبة لمال الصبي من نتعامل معه مع ولية من هو ولية يا أنت من هو ولية خلاص إذا ما به أب ولا وصيه ولا جد ولا وصيه ولا بحاكم أي واحد أي واحد ولو ذولاك أخوته عنده أخوته كيف المثال أخوه الكبير أخوه الكبير أبي يصرف عليه هو مثل أي واحد أول الظاهر هنا قال عم هذا ما يلا وعاد أكدوها بالأمثلة قالوا كيف إذا الأم الأم قالوا من زهر المسلمين ترى أنهم يشتوي عممه يأكد لكم يعني يلا. إن الأخ وغير سوى ما بحبنا ما لا نصر يعني لا نقول نخوتها من الأولياء هذا بقية الله قلنا لكم أولا العبارة تفهم المعنى ثانيا أنه إذا عندك قال الأم أما ما لها حق ينزل شعر المسلمين ما لها إلا بإيش بالصلاح يا مثل أي المسلمين قال الحين ما هو ثابت إذا أنت ولي ابنك مال وأنت ولي مال صح ما أنت ولي مال ما الأب جو ولي مال الابن خلاص إذا معها مثلا حاجة ونشتي اشتريها لي مع الابن ابني مع حاجة ونشتي اشتريها لي كيف نسوي؟ ما هي لا أبيع حاجة أوكل واحد وكل شاك مذكة واحد لا قالوا ما هو سافر ليش؟ ما قبيعها من الغير وانت أشتريها قال لا يصح عن إيش؟ أو في حكمة هي داخل في حكمة حين توكل قال ولا تولى الطرفين واحد او في حكمه قالوا او في حكمه يعني يوم قال لك وش قال لا تولى الطرفين واحد او في حكمه وش بده يحكمه الوكيل هنا جاي يوكل ما بعدها وش بده يحكمه الوكيل الحين يوكل واحد لان الوكيل يعني انا ايوه انا قال شيء يعني انا ما هو لعبه وكيل عني يعني ما تبر ها كيف اسوي اشتري ابيع يا عم الخالد انا الحين مع ابني ما له شيء يجي لي كيف اسوي هذا ابي اشتريه لي يا باش ولا تجي احنا باش بربيعه من واحد من اي واحد بيع من اي واحد يشتريه منه بربح يعني بيع من واحد من الشارع ويشتريه منه بربح هذا عندك حكمة بدي يتربعها في ظهري ودري ليش ليش ما انا ما يصبر اشتري منه ما يدور ترى الواحد انك انت ولي ما سالك قال انه يرده اذا يعني قبل به جابه مثلا امام ولا حاكم في الدين اشتريه من الامام ولا الحاكم ايوه اكيد اذا بحث قل الامام يا اخي اشتري له يا ما سبق بيع مني الامام بقى يبيعه في الولاية ما هو بالنيابه عني يعني ولي هو الحاكم سهلا ما يصبر حين ما يصبر في سيئة المزالة قالوا يبيع ما سبق لا كذي يبيع على الإمام يبيع مني ولا الحاكم يا سيدي إذا ما يصبر حين يبيع حين واحد ما يصبر الله لا نشتري رأيت رب عبد الله هو هو الجراب يشتريها ها لا من الولي الإمام ما هو نائب عني حتى كأني توليت لكن ما قال لي الوكيل هو اللي عني عني يعني انا دي كان هنا بقى صغير عني عن الولد ما صغير ما له تصرف هو نائب عن الولي هنا وقت الواحد ما هو نائب عني أمي ما لنا ها باجو باجو من صلح من الناس لكن ما ننصح ما قد جاء كذا بيع من الغير واشتريه من الناس هذا هذا قال هذا التاج ايوه ما بلاني كذا لا وانا بيني وبينك لا الله بالله زيد له والله اذا قال منك او زيد منك قال عبره قلت ما ايش ايش بعد مني ولا قال ما قد ظهر الاشكال يحكي عن اني افعلتها في حقا انا عم الله او فعلت او صح اما اذا قال اذا قلت لك او اذا قلت لك او اذا قلت لك او اذا قلت لك او اذا قلت لك او اذا قلت لك او اذا قلت لك او اذا قلت لك او اذا قلت لك او اذا قلت ايه لكن الحين يقول بعت مني هذا الكتاب نعم وش يعني نعم عم بعته انا هكذا ولا ها قلت الحين حبكي معنا ايش الثابت حق يا خبير بحين ولي المسجد يشتي بيع مني حاجة من المسجد بس بشتريها منه ولي المسجد يشتي بيع مني حاجة ايوه أنت يا محمد وش رأيك؟ بأصبر أشتريها منه؟ أشتري بيع منه الميكروفون؟ كيف؟ أنا يمرشتي كل كما يجوا واحد يكون يقول كذا ورجع أقول له جو أبداً ما ذاك محمد بأصبر بأصبر ما بلا نشتي لكن يجوا واحد ما قالوا له ناي نشتي كل كما يشتي واحد يجوا يقول بيدك كذا يا اجل ما نكون واحد كل واحد يوم من صلاة ما عاد احنا سامين لحد اها هذا الحين قلنا ميكروفون المسجد بس اشتريه من ولي المسجد اذا فيه مصلحة على المسجد اخا تمام انا ما درت فيه مصلحة الباع قال له مصلحة المسجد المسجد ما في حاجة المسجد في حاجة احنا نبيع له الميكروفون اها يعني القول وقول الولي احنا مثلا القول للولي يعني اعمل بكلامه بس ما هي اصلا العباره بيستعملها مشاجره القول قول فلان إيه لكن هنا ما يشتي كذا القول للولي يعني يعمل يعني ايش لك انك تعمل بكلامه صدق لا زال اذا تعمل بكلامه بس ما عليك انك تتساءل والمسجد تبدر كيف حاله المسجد وهل يحتاج وهل في مصلحته او لا ما عليه او كذلك ايش اموال الصبي وهي نفس الكلام ما عليك بدي اسال ما جهدك تدري لا كانت تدري وحب الله عادك لا يحتاج من دور مدريك والله يا مالك او ذا بعيضا ما هي اموالك كلها يعني ذا خلاص الصبي الصبي جاي مثلا الولي ولي الصبي جاي يشتري حاجه للصبي فانا ذا الحين ما ندري فيها مصلحه للصبي او لا اشتري ذا البيت للصبي انا بدي انظر فيه مصلحه له ولا لا لا لا لا ايش رايك لا لا ها وين ما قال يا من وين ما قال خلاص تمام جميل خلاص الحين اشتري بيع مع الوزه مع ايش مع دبر ورجع قال وليه والله مع بيت وليه قال ما يبيع مني قلت انا في مصلحه قال الله في مصلحه على اليوم وش هنا بايصبر يا وش بايصبر اعمل كلام الولي لا لان القول قول الولي لا. يعني القول قول الولي مطلقه في اي حاجه وش ما قال لا بده يبيع اماله كلها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل أقول إنه قال هنا قال إنه بالنسبة للشراء إذا هو بيشتري القول قوله مطلقة يعني يعمل الكلام في الشراء لكن إذا هو بيبيع لا ما نسأل المسألة إن كان غير منقول فلا قالوا رجونا ذلك على أساس إنه رجال جيزمة ولا جيزاري أجي لك الظاهر هالعذاب أسمع يا مش مكان ولو لكن إنه بالنسبة للبيع إذا اشتري بيع من أموال الصبي فانظر إن جاء المسألة قال إيش إذا هو بيبيع سريع الفساد مثلا خلاص ما فيها كلام ولا بيع منقول دباب ولا سيارة لكن ما البيت ولا الأرض يهلا يا سمن هذا لكن ما نام علي يسأل مال مصلحة وما مصلحة أنا أتعامل معه الحين هو بايس بور أشتري منه ولا بس هنا يبيع مني سيارة الولي قال من أول ولي علي وأنا دائما الولي علي وش يبيع السيارة مني ها قام زاد خلاص قال كذا ما هو زاد لا إذا قدر أسمع بها مصلحة لا قدر أسمع مصلحة قبل القول له في ذيل في ذيل أشياء للمصلحة يعني ما هو ضروري أدري أما إذا بايدي أراضي ولا بايدي ضروري أدري بالمصلحة الولي إذا ما درى إذا ما بلا نظرة ما بلا من يهتم في الأمر أول مشتري إذا الحين لا يبيع إذا ما قضى الله لا قضى الله من يطلع فيه والمشتري هو يعرف نظارته هو يعرف نظارته ما هو هي أيه ما هو سابري كلبه في نظر غيرك مثل في ذلك فلان بيبطل ولا من لا بلن ما كذا ما بلا قدر نحن بها نقرأ بالفصل والمعاملة بالبيع والشراء من جرنا فوائد اليوم احضر من لو قرينا لا يا الله فالله انها على فوائد جهنا بيجيك مضى خلاص عيني موت واحد مات واحد وترك مال لكن عنده ديون مستغرقة وش يعني مستغرقة عمل سن مستغرقة يعني اكثرها مستغرق يعني وش يعني ذا الكلام مستغرق يعني كله نفهم ما مستغرق يعني كله مستغرق بالدين يعني الدين المال ما هو جاي إلا بالدين ولا هو أقل من الدين هذا تمام الحين ما هو ثابت زي مثلا ما شخص ورجع ابنه يشتي يبيع يبيع بيت فيصبر ان يشتري منه انا ما انا من الغرماء وعنده ديون خيارات الميت فيصبر يشتري منها البيت لا مشتي أنت أشتي عبد الله شرفي إذا هو بيبيع للقضاء ما دريت أنا قلت وش تشتي قال اشتي خلص قالني باش اشتي خلص عمل بكلامه ولا أبحث يعني عمل بكلامه ما ضروري البحث أنا ما نداري أنا نداري هو يعني هو اشتي خلص ولا بلا قال له صح إذا هو يشتري خلص سامي إذا ما يشتري خلص فلا لكن أنا ما أدري ما بلغت وش يشتري قال إيش تخلص ما أنا أشتري الحين هل يجوز لي إيه يجوز له هو هم مستغرق مش دراني ما دريت هو يشتري قضي ولا قلت وش يشتري قال إيش تخلص لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل أما إذا باع الحمام لا موقف إذا باع له أما إذا قال باع القضاء سهل إذا أبرز في عملة لا هو هذا القضاء أبلا موقف فيه إذا باع له خلصوا هذا الحين خلصوا الحين أنا قلت أنا عشت اشتري ذا البيت ورجع ما أنا داري هو فيه وشتي خلص ولا لكن ثالث وشتي قال اشتي خلص ما دريت قال لي كذا بس حل بقى أنا قال له ما عاد موضوع ولا شيء قال كذا لكن إذا خلاص اشتي اشتري ذا البيت وأنا داري إنه ما اشتي خلص ولا قال اشتي خلص ولا قال إنه القضاء قلت أنا اشتي قال لي قال اشتيلي انا في حاجه طلب ما هو صح البيع الا هذه موقف هذه موقف يعني اذا باع اذا باع على القضاء فهو موقف الله لا جاهز الله لا انا نجاهز.